أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عليه رحمة الله. وقد سجل بعضه أيضا مما درسه الشيخ عليه رحمة الله تفسير ابن كثير، وقرئ على الشيخ إلى الأعراف منتصف سورة الأعراف من تفسير ابن كثير. وكان الشيخ أيضا يأتي بفوائد كثيرة إضافة إلى ما ذكره الإمام ابن كثير، وكان يذكر أيضا في دروسه يحيل إلى التفسير كثيرا، قل وقد ذكره ابن كثير في التفسير سواء في الفقه أو في غيره، أيضا تفسير البغوي والجامع في أحكام القرآن القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي. هذا أحكام القرآن لابن العربي كان بعد شرح الترمذي الذي ذكرت أنه أتمه بكماله. وكان الشيخ يفصل في هذا تفصيل عجيب، ويربط فيه أيضا بين الآيات، ويأتي بالشواهد ويكثر من ذلك، ويأتي أيضا بالمسائل الفقهية ويقف عندها كثيرا، ويأتي بالفوائد في شتى العلوم يجمعها في تفسيره لهذه الآيات. فهو إمام في التفسير عموما وفي آيات الأحكام خصوصا. وهذا التفسير الذي هو أحكام القرآن المتعلق بآيات الأحكام قرئ عليه المجلد الأول وقطعة من الثاني، وسجل بفضل الله عز وجل. وإذا سمعته أيها المشاهد سوف تعرف قدر هذا الإمام في هذا العلم. فتح القدير للشوكاني أيضا قرئ عليه قطعة كبيرة منه. تفسير الجلالين قرئ عليه قطعة كبيرة، وفصل الشيخ التفصيل العظيم في هذا التفسير. وأيضا كان يلاحظ الملاحظات العقدية على التفسير التي كان يريدها إما الجلالي وإما المحلي. تفسير ابن سعدي أيضا قرئ عليه التفسير الميسر، وهذا الذي طبع في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى. في العقيدة مما قرئ على الشيخ ودرسه نواقض الإسلام والقواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية، هذه كلها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد شرحها الشيخ مرارا. هذه المتون شرحها الشيخ مرارا وشروحها موجودة. أيضا قرئ على تفسير عز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وأيضا قرئ فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وقرئ عليه سلم الوصول منظومة الحافظ الحكمي. وكان الشيخ بالمناسبة يحب هذا الإمام، هذا العالم الجليل حافظ الحكمي رحمه الله، وكان يسميه بالحافظ، يقول الحافظ الحكمي، وكان يورد كثيرا من أشعاره وكثيرا من فوائده. فقرئ عليه في سلم الوصول المتن المنظومة، وقرئ عليه في الشرح شرح سلم الوصول الذي هو معارج القبول وأتمه الشيخ. كذلك أيضا شرح منار السبيل والذي قد طبع منه مجلد الذي يتعلق بالطهارة وسمي شفاء العليل، شرح منار السبيل هذا أيضا ابتدأنا به في هذا الحي، يعني في حدود سنة 403 استغرق 400، يعني في هذا الحدود استغرق 13 أو 14 سنة، إلا أننا لا نقرأ فيه إلا ليلتين بعد العشاء، ليلة مساء الجمعة ومساء الأحد. الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة أيضا للحافظ الحكمي، منظومة في العقيدة نفيسة أكملها الشيخ رحمه الله. قرئ عليه أيضا في الواسطية شرحها مرارا للشيخ حسان بن تيمية، الحموية مرارا، تدمرية مرارا للشيخ حسان بن تيمية، لمعة الاعتقاد لابن قدامة صاحب المغني الموفق أبو محمد، الطحاوية المتن شرحه كذلك، وشرح الشرح أيضا شرح الطحاوية كاملا عدة مرات، الدرة للسفاريني شرحه كاملا، اعتقاد الإمام الإسماعيلي شرحه كاملا، لمية شيخ الإسلام بن تيمية بشرح المرداوي شرحه كاملا، مختصر من هذه السنة للذهبي كاملا، وهذا نفيس هذا المختصر. وقد ركز الشيخ فيه تركيزا عظيما في الرد على الرافضة، وفند فيه الشبهات وشرحه شرحا موسعا وجاء بالفوائد النوادر الغوالي، والشرح هذا بفضل الله مسجل. أيضا شرح في العقيدة منهاج السنة لشيخ الإسلام بن تيمية، وإذا سمعت شرحه فاعلم أنه شرح وليس تعليقا. هذا منهاج السنة قرأته عليه أنا كاملا من الأول إلى الأخير، 8 مجلدات الكتاب والتاسع فهارس قرأته عليه كاملا بفضل الله عز وجل في مجالس من سنة 16 إلى سنة 24 تقريبا أتممنا هذا الكتاب. فكان الشيخ لا يعلق تعليقا كغيره، يعلقون تعليق لا، ولكنه يشرح ويفصل ويأتي بفوائد ويقول قال ابن كثير في البداية والنهاية، وقال فلان وقال فلان، ويأتي ويحشد من الأدلة ما يعني يعجب منه الإنسان، ويفند شبهات الرافضة في شرحه لهذا الكتاب عليه رحمة الله. كتاب الإمام شيخ الإسلام بن تيمية قرئ كاملا، رسائل شيخ الإسلام بن تيمية تعليق محمد رشيد رضا قرئت كاملا، التوسل والوسيلة قرئت كاملة، ضاء الصراط المستقيم كاملا أكثر من مرة شرحه الشيخ، ضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية أكثر من مرة، العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية أكثر من مرة شرحه كاملا، الصارم المسلول شرحه كاملا في الرد على شاتم الرسول أيضا لابن تيمية كاملا، النبوات لشيخ الإسلام شرحه كاملا، شرح حديث النزول لابن تيمية شرحه كاملا، الجواب الصحيح لابن تيمية المجلد الأول والثاني وجزء من الثالث في طبعة الطبعة المحققة 6 مجلدات، الاستقامة لشيخ الإسلام بن تيمية قطعة من الوصية الكبرى كاملة، المجلد الأول والثاني من مجموع الفتاوى كاملا، الفرقان أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية، هذا شرحه الشيخ شرحا مفصلا وركز فيه في الرد على الصوفية، وجاء فيه بالفوائد النادرة جدا والأشعار، وكان شرحه نفيسا عليه رحمة الله. الصواعق المرسلة لابن القيم المجلد الأول والثاني وقطعة من الثالث من الطبعة المحققة، اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم أيضا قرأ على الشيخ بعضه، النونية لابن القيم قرأ على الشيخ قطعة كبيرة منها، وكان الشيخ يفصل في شرح النونية ويأتي بالفوائد الأخرى من كتب العقائد وغيرها. شرح الطحاوية تقدم أن الشيخ شرحها كاملة وأنا مسجلة، الرسالة الوافية للداني شرحه الشيخ، التنبيهات السنية على الواسطين لابن رشيد، ابن رشيد هذا أيضا من مشايخ الشيخ في المعهد إمام الدعوة الشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، السنة لعبد الله بن أحمد شرحها الشيخ كاملة مسجلة، السنة للخلال شرحها كاملة مسجلة، العظمة لأبي الشيخ شرحها الشيخ كاملة مسجلة، الإبانة لابن بطة شرحها الشيخ يعني أكثرها، ما بقي منها إلا فيما أذكر مجلد بقي فقط وهي 6 مجلدات، الصفات للدارقطني كاملة، الرد على المريسي للدارمي أكثر هذا كتاب قرئ عليه وفصل فيه الشيخ تفصيل عظيم ومسجل بفضل الله، التوحيد ابن خزيمة فصل الشيخ فيه تفصيلا أيضا عظيما قرئ عليه كاملا مسجل، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي هذا أيضا قرئ على الشيخ كاملا ومسجل فيما أذكر أنه كامل تسجيله كامل، رسالة ابن أبي زيد القيرواني مسجلة كاملة، الحوادث البدع للطرطوشي مسجلة كاملة، الاعتصام للشاطبي مسجل كامل، لا البدع الحوادث البدع للطرطوشي سجل بعضه لأنه كان يقرأ في المدة التي يقف الشيخ فيها للاختبارات، وكان يقرأه أحد الإخوة رحمه الله وغفر له أخونا بدر المحمود رحمه الله وغفر له، قد قرأ في البدع والحوادث البدع للطرطوشي ويمكن أنه سجل جزءا منه عليه رحمة الله، الاعتصام للشاطبي قرأ كاملا ولكن سجل قطعة منه، الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي أيضا قرأ كامل شرحه الشيخ شرحه شرح مفصل، الاقتصاد التبصير في معالم الدين بن جرير الطبري قرأ على الشيخ، الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني قرأ على الشيخ، قرأت على الشيخ الحيدة مفردة، وقرأت على الشيخ الحيدة أيضا ضمن الإبانة لابن بطة، كتاب الإمام صحيح البخاري كاملا، كتاب التوحيد أيضا من البخاري كاملا، معارج الألباب بعضه، الاعتقاد لابن أبي يعلى كاملا مفصلا، عقيدة الشافعي للبرزنجي كاملة، الإبان الأشعري بعضها، هذه في كتب إيش العقيدة. وقد كان الشيخ عليه رحمة الله إماما في العقيدة ومقرر لها على مذهب السلف، وكان الشيخ رحمه الله يدعو إلى طاعة ولاة الأمور والدعاء لهم، وكان كثيرا ما يدعو لولاة أمرنا وفقهم الله عز وجل، هذا من الأمور البارزة في شروح الشيخ عليه رحمة الله في العقيدة، وكان في العقيدة يرد على الطوائف الضالة، كان يرد عليه وفصل في ذلك تفصيلا عظيما، وكأنك أمام إمام من أئمة السلف وهو يحمل لواء العقيدة، وكما قال العشماوي في قصيدته بطل العقيدة، فلا شك أنه هو من أئمة أهل السنة في هذا الزمان رفع الله درجته بالجنة. وقد ذكرت قريبا أنه شرح كتبا في العقيدة لم يسبق إليها، وهذه الكتب أمام طالب العلم التي أدركتها فقط أنا، فكيف بالكتب التي شرحها الشيخ في جولاته الدعوية؟ وهذه لعلي أتي إليها إن شاء الله تعالى في ذكر بعض القضايا المتعلقة بالشيخ، فهي كتب كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. يقول نعم. وفي الحديث صحيح البخاري شرحه كاملا وأعاد شرحه عدة مرات. وفي باب الحديث يدلك ما سيذكر الآن من الكتب الكثيرة في الحديث على توغله في الحديث وحبه للحديث، وعلى أنه ممن جمع الله له بين الفقه والحديث، فهو إمام من أئمة الدين قل نظيره رحمه الله تعالى وغفر له. وكان يتكلم في صحيح البخاري بكلام عجيب جدا يجمع فيه بين الفوائد النفيسة الغالية التي يأتي بها من مصادر شتى عليه رحمة الله. صحيح البخاري شرحه كاملا، مسلم شرحه كاملا، هناك قطعة كبيرة من البخاري مسجلة لكن ليست في الشرح القديم، الشرح القديم ذكرت أني ما أدركته، ولكن في الشروح الجديدة قطعة كبيرة مسجلة من البخاري، مسلم أيضا قطعة من القديم سجلت وقطعة من الجديد لأن قرأ على أكثر من مرة في صحيح مسلم. سنن أبي داود قرأت على الشيخ أكثرها ما بقي إلا قليل. ومن الأشياء التي أدركناها أن الشيخ رفع الله درجته في الجنة مستظهر لكتب السنة وخصوصا الكتب الستة، الكتب الستة ومنها سنن أبي داود. فكثيرا ما كان الشيخ كثيرا ما كان يحيل على أبي داود ويقول أخرجه أبو داود ويتكلم عليه. وذكرت قريبا في شرح الزركشي في تحقيق الأحاديث تخريجها أن الشيخ كان يتتبع الأحاديث في سنة أبي داود، حتى أنه قال في بعض الأحاديث لم أجده بعد أن تتبعت جميع أحاديث أبي داود. وماذا عن ذكريات الطفولة؟ ذكريات الطفولة كانت مثل ما أشاهده قبل وفاته عليه رحمة الله يلاطف أحفاده وحتى أحفاد أبناء أحفاده، لأن أحفاده قد رزقوا بأولاد فكان يلاطفهم وكان يعاملهم بلطف. أنا أتذكر معاملته لهم كان يعاملني بها في السابق. أنا ولدت في البيت الذي كان يسكن فيه عليه رحمة الله في حي السبالة، هذا البيت شهد ذكرياتي كلها حتى المرحلة المتوسطة انتقلنا إلى هذا المنزل، نحن نقيم في هذا المنزل منذ 28 أو 29 عاما. فكل ذكرياتي تقريبا ذكريات الطفولة هناك. في قضية التعليم على الأكل والطعام، أذكر مرة كنا نشرب من الزير، طبعا ما كان فيه ثلاجات ولا برادات، فكنا على الطعالة الغداء، فقمت لأشرب من الزير، شافني قمت قال لي قل الحمد لله، قلت الحمد لله، فذهبت لأشرب من الزير. أنا في الطريق تذكرت أن الحمد لله معناته أني انتهيت من الأكل، أنا ما انتهيت برجع أكل، قلت لا مو بالحمد لله، فضحك لهذا الموقف وصار يذكرني بفترة طويلة، كل ما أخذ قال أجل مو بالحمد لله، قلت لا بس أقصدني ما انتهيت. عليه رحمة الله كان ألحقنا بحلقة لتحفيظ القرآن في مسجد الحمادي الذي حرص الإخوة جزاهم الله خير على تصوير الحي الذي كان يقيم فيه الوالد حي السبالة ومسجد الحمادي، فكان يدرسنا مدرس باكستاني. في الصلاة كان يأتيه الوالد صلاة العصر للحلقة بعد صلاة العصر، فكان يسأله كم حفظ فيقول حفظ كذا، كنت أحفظ يعني الجزء وأستأذن وأخرج ما عاد أرجع، فعلم الوالد بذلك وألح على المدرس أنه ما يخرجني، قال إنه يعني حفظ جزء وخرج، قال لا خلي يراجع الجزء الذي سيحفظه غدا أو يراجع ما سبق له حفظه، فكان حريص على هذا الجانب. ألحقني بالمدرسة، وتعرف الأطفال لهم مزاجات، فيوم من الأيام ما رغبت الذهاب إلى المدرسة، أنا أذهب على قدمي طبعا، فرفضت الذهاب لأني ما أريد كذا بدون سبب، فأمسكني بيده وخرج بي، خلاص هذا أمر ما أستطيع رده، فأمسكت بيده مستسلما ذهبت إلى المدرسة عليه رحمة الله. أيضا مما يدلك على حب الحديث أنه قرأ مختصر المنذري على أبي داود، قرأه على شيخ أبي حبيب كما ذكرت قراءته عليه قبل قليل. أيضا الترمذي، سنن الترمذي قرأت على الشيخ كاملة وشرحها الشيخ شرحا مفصلا، ومن فوائد شرح الترمذي هذا أن الشيخ رفع الله درجته في الجنة كان يتكلم أيضا على الأسانيد، ولكنه لا يتكلم على كل الرواه، لا، يتكلم على الرواه الذي اختلف فيهم عند أهل العلم. فمثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان قرر الحافظ الذهبي رحمه الله أنه إسناد حسن، فكان الشيخ يتكلم على هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويفصل فيها تفصيلا عظيما. أيضا تكلم على محمد بن إسحاق صاحب السيرة وفصل فيه رحمه الله وغفر له. أيضا تكلم على ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة قاضي مصر الإمام المشهور، ولكن في الحديث في روايته كلام كثير لأهل العلم، وكان الشيخ يفصل أيضا تفصيلا كثيرا في هذا. أيضا تكلم مما أذكر في سنن الترمذي أنه تكلم أيضا على رواية الحسن البصري وسماعه من سمرة، وقد قال بعض العلماء أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة، فكان الشيخ يفصل تفصيل عجيب عند الرجال المختلف فيهم، يأتي ويحشد لك كلام العلماء عند هذا الرجل. وأذكر أنه لما جاء يتكلم عن سماع الحسن من سمرة تكلم بكلام طويل، وهل ومن الذين أدركهم الحسن من الصحابة، وهل أدرك عمر أو لم يدركه، وكلام طويل كل حول هذه القضية مما يدلك على تبحره عليه رحمة الله. وأذكر أيضا في الدروس كان لما يتكلم عن علم الرجال يأتي لك بكتب الرجال ويتكلم على طرق أهلها، يعني منهج هذا العالم في كتابه، وهذا يدل على أنه قد توغل في هذه العلوم وأدركها وفهمها عليه رحمة الله. أيضا من الكتب في السنة السنة الكبرى للنسائي بعضه، صحيح ابن خزيمة أكثره، سنن الدارمي قطعة كبيرة منه، موطأ الإمام مالك شرحه كاملا وشرحه أكثر من مرة، لكن قرئ عليه كاملا وأتم شرحه. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد، الفتح الرباني للساعاتي البنا رحمه الله ترتيب مسند الإمام، رتب المسند البنا على ترتيب أبواب الفقه. في هذا الكتاب أيقنا، أعني نفسي وطلاب العلم الذين حضروا هذا الشرح، أن الشيخ مستظهر لمسند الإمام أحمد، يعني يذكرك بابن تيمية وابن القيم، لأن بعض العلماء يقول أنه لم يحفظ المسند إلا ابن تيمية، أو أنه كان من أشد الناس حفظا له، كان ابن تيمية يحفظ المسند كما يحفظ اسمه. فسماحة الشيخ بن جبرين رفع الله درجته في الجنة أقول هذا من خلال القراءة على هذا الكتاب، وقد قرأنا عليه أكثر إلى الجزء 16، أظن أنه انتهى في غالب ظني الآن أنه انتهى الجزء 16، والكتاب يتكون من 24 جزء كبير. فكان الشيخ ماذا يفعل؟ كان عليه رحمة الله يقرأ عليه عدة أبواب، 10 أحاديث وأكثر، ثم يأتي بالباب، ثم يأتي بالأحاديث حديثا حديثا، أي والله يا أخوان ما يخرم منها حديث، ويتكلم عليها حديثا حديثا بكلام العالم البصير بهذا الكتاب. فلو لم يكن مستظهرا لما استطاع أن يشرح هذا الشرح وأن يأتي بهذه الأحاديث على ترتيبها بهذه الطريقة. فمستظهر لمسند الإمام أحمد وللفتح الرباني. شرح السنة البغوي قرئ عليه إلى المجلد 12 كما ذكرت، مختصر مسلم المنذري بعضه، مختصر أبي داود المنذري بعضه، الأربعين النووية مرار وتكرار شرحها الشيخ وموجود مسجل، عمدة الأحكام موجود مسجل وشرحه الشيخ عدة مرات، بلوغ المرام الحافظ بن حجر شرح الشيخ عدة مرات، وله شروح كثيرة في هذا الكتاب، وكتاب نفيس، وشرح الشيخ كان عليه نفيس جدا، وفيه فوائد عظيمة وفيه مسائل ونوازل حادثة. منتقى الأخبار المجد بن تيمية شرحه الشيخ كاملا، وهو أوسع الكتب في أحاديث الأحكام، أكثر من 5000 حديث للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية. شرح الشيخ شرح قديم هذا ما أدركته، كان في سنة 90-300 في المسجد يقرأ عليه في الليلة، يعني يشرحه للجماعة، جماعة المسجد يقرأ على حديث حديثين، ثم يبدأ الشيخ يشرح في هذا الكتاب. ثم قرأ عليه مرة ثانية في 1411 وأتمه الشيخ في حدود سنة 24 و400 ألف فأتم الكتاب كاملا عليه رحمة الله. وشرح المنتقى شرح نفيس مفصل. أذكر أن الشيخ لما جاء إلى حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، أن الشيخ بقي في شرح هذا الحديث ساعة كاملة ويشرح هذا الحديث، ويذكر أيضا الذين عارضوا الحديث بعقولهم، لأن هناك طائفة من العصرانيين الذين أدخلوا عقولهم في السنة ولا دخل للعقول في هذا الباب، بل يجب أن يتلقى الوحي وأن يسلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا صح السند، وحديث الذباب صحيح لا شك فيه ولا ريبة. فبدأ الشيخ يذكر شبهاتهم ويرد عليهم عليه رحمة الله. فكان ذاك الدرس كله ساعة كاملة، درس المنتقى بس، ولا عندنا كتب أخرى، درس المنتقى ساعة كاملة كله في شرح حديث الذباب. فهذا شرح المنتقى شرح النفيس، ولعل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ييسر إخراجه بإذنه تعالى. أيضا من الكتب في الحديث التي شرحها الشيخ كاملة المحرر بن عبد الهادي، وهذا شرح النفيس شرحه في الدورة العلمية، شرح النفيس جدا جدا، وأتمه الشيخ، وكان الشيخ يشرح في الجلسة الواحدة، وعنده أكثر من كتاب غير المحرر، عنده كتب أخرى يشرح أكثر من 20 حديث، 20 حديثا في جلسة واحدة، أكثر يجلس في الشرح أكثر من ساعة ونصف، وبعض الأيام حسبت الوقت فوجدت أن الشيخ يجلس ساعتين فقط في شرح المحرر. فلا شك أن هذا جهد، وبعد المحرر كتب، بعد المحرر يقرأ كتب، يقرأ في في في في الورقات، ويقرأ أيضا في في في في تلك الدورة، ويقرأ أيضا في ألفية العراقي. فالشيخ عنده بذل عجيب وصبر عجيب على العلم وعلى بذله. كنت مع العلوي ولا لا لا لا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الموت ما منه مفر ومهرب، متى خط ذا عن ناشه ذاك يركب. كتب الله تعالى الموت على الصغير والكبير والشريف والطريف والعالم والجاهل، ولكن لا شك أن المصيبة بالعلماء مصيبة كبيرة.